أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما شاء الله يكرمك يا حاج. ما شاء الله. الله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين فإياي فاعبدون. كروات ما شاء الله ما شاء الله نعم يا سيدي نعم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون على الله الله تحمل رزقها الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها you يدويك يا شيخ. عظيم مولانا، عظيم ضيق عليك، ضيق عليك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. أنا إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها بل أكثرهم لا يعقلون.